رسول الله

عليه صلى الله عليه وسلم. النبي افتح عليك يا حاج. الله يا مولاي. الله اكبر. طب ما اشرح صدرك يا رب. الصلاة والسلام. الله الله الله. Thank you. رسول الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء من مغفرة الله أكبر. حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله صلى على حضرة النبي. واتقوا الله. واتقوا الله إن الله سميع عليم. بسم الله الله أكبر. إن شاء الله. الله أكبر. الصلاة والسلام. واتقوا الله إن الله سميع عليم. كثرة طول عمرك. الله أكبر. لا ترفع Thank you. Mm-hmm. ولو أنهم صبروا الله الله العظيم الفاتحة.